الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من القدور المغلية قال الله جل جلاله: سلقوكم بألسنة حداد. احذروا من إفساد ذات البين، النزغ بين الناس والتحريش بين الناس والتسخين بين الناس، هذا شيطانية. المرأة التي تسخن امرأة على امرأة تماما كالتي تمسك في يدها سكين تمزق به في دين نفسها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن إفساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. إن الذي يتكلم فيفسد بين اثنين لسانه كالموس، والموس إذا كان يحلق الشعر فإن هذا اللسان الشرير يحلق دين نفسه. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.